رسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول سائل الدكتور مصطفى محمود، كتب إن الأحاديث كتبت في زمان السلاطين، أي أنهم كتبوها، أي أن رواة الأحاديث والعلماء كتبوا الأحاديث على أهواء الحكام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة وغيره بعدم كتابة أحاديثه لأنهم بشر، وعلى هذا لا يجوز الاستشهاد بهذا في أحاديث الشفاعة. هو طبعا المقال الذي كتبه كل مقال كما قلت في مطلع الكلام يدل على أنه مخذول غير موفق، وهذه علة كل من يتكلم في غير فن، هذه علة كل من يتكلم في غير فن الذي لا يميز صحيحا ولا ضعيفا، ويظن كل مدور رغيفا. واخد بالك، تعرف المثل اللي يقول لك ايه فلاح ان بهرطة اضواء المدينة كلها رأى شيء احمر، قال هذا الصندوق البريد. فهو الاشكال ان الرجل ليس له اطلاع اصلا على كتب السنة، ووجد دراسات انكر فيها هناك، يعني كل الكلام اللي بيجيبه الان كلام ليس جديدا، نفس كلام الشيعة وكلام المتصوفة، نفس الكلام كلام محمود أبو ريا وكلام سيد صالح أبو بكر، وكل هذه السلة التي دخلت من يعني أوسخ أبواب التاريخ إلى مجبرة التاريخ، وراح قصته منتهى أمره. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل نهى عن كتابه، قال من كتب عني غير القرآن فليحفظه، حديث أبي سعيد. وقد أجمع العلماء أن هذا نسخ، فان هذا كان قبل ذلك، والدليل على ذلك ان عبد الله بن عمرو بن عاص كان يكتب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صحيفه اسمها الصحيفه الصادقه. وفي هذا حديث، في احاديث، لكن الحديث الذي اريد ان انوه به ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما فكف عبد الله بن عمرو عن الكتابه، فساله لم كف؟ قال يا رسول الله أنت غضبان، قال اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا أقول إلا حقا، وباللفظ الآخر إني لا أغضب ولكن لا أقول إلا حقا. فهذا كان يكتب، كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني غير القرآن فليمحه، خشية أن يختلط بالقرآن، وكانت القراءه قليله في العرب، وكان بعض الناس مثلا في المصحف يكتب على حاشيه المصحف بعض تفسير، او يكتب على حاشيه المصحف ايات نسخت بعد ذلك، يعني في مصحف عائشه في سوره البقره كان مكتوب حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر وقوموا لله قانتين. فكلمة صلاة العصر كتبتها عائشة على سبيل التفسير، لأنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الخشية التي كانت عند عمر أن يختلط ما ليس من القرآن بالقرآن، لا سيما والناس حديث عهد بجاهلية، وكان عمر يريد أن يصون القرآن، وهو اكثر من شدد، يعني لم يصح عن ابي بكر القصه اللي هو ذكرها ان حرق 500 حديث والكلام ده، كل هذا لم يصح عن ابي بكر ولا صح عن عمر، يعني يا ليته اذ ذكر عمر بن الخطاب اتى بما صح عنه، لكنه اتى ايضا بروايه منكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انما الذي صح عن عمر بن الخطاب كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود في باب رجم الحبله من الزنا، وذكر حديثا طويلا فيه أن عمر بن الخطاب قال ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته على حاشية المصحف، اللي هي آية الرجل، اللي هي آية الرجل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجم ورجم أبو بكر ورجمت فأخشى أن يقول بالنام فيقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بذلك فريضة أنزلها الله. ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لما نعتوه لا كتبوه في حاشية المصحف. فهذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن الكتاب. ليه؟ القرآن كان لسه العهد به قريب، وكان عمر حريصا على ألا يختلط بالقرآن ما يكون من جنس السمر والحكايات لا الأحكام الشرعية. يعني تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وصار أئمة الهدى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يتمنى أن يتأثر الصحابة وينظر إليه ويقبض من علمها. يعني شوف يعني أي طالب علم نابه إذا صادف شيخا بيبقى عينه مثل الكاميرا المسجلة، كل شيء يحاول يسجله. فكيف بالصحابة الذين هم معادن العلم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء لهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل تابعين أو كان مسلمين في شتى البلاد الإسلامية فجأة نزل صحابي جليل عبد الله بن مسعود ينزل الكوفة، ده زي القنبلة المدوية أن ينزل عبد الله بن مسعود مع ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وثناء الصحابة جميعا على عبد الله بن مسعود، يبقى كل نفسه إيه يلتقط من عبد الله بن مسعود. طيب يسألوا بقى طب الرسول كان بياكل ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ طب لا كان بيضحك يضحك ازاي؟ طب لما بيلتفت يلتفت ازاي؟ فمن شده حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام هيقعد يسال عن كل حاجه. فكان عمر يخشى من هذا ان يفضل يسالوا عن الحكايات وما دق وما لطف من الكلام والحجاب وينسى القران. ولهذا لما شيع كما في سنه الدارمي في مقدمه السنن من حديث كعب بن قرظه او كعب القرظي قال شيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ارسلهم او اوفدهم الى بعض البلاد الاسلاميه حتى يعلموهم السنه. فقال الا اتدرون لما شيعتكم؟ قالوا قلنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانهم ايه يقولون لنا حق. قال لا، انكم تاتون اقواما لهم دوي بالقران، لهم دوي بالقران، كله يقرا القران والصوت اخترت عمل ايه شيء من الضوضاء يعني. قال فإذا رأوكم طالت أعناقهم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. وإيش المقصود الحديث؟ الأحكام الشرعية. أمال هو بعتهم ليه؟ بعتهم ليه؟ عشان يعلموا الناس الحلال والحرام، وكل قضية تعرض لهم في أمور دينهم يفتوهم بما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أراد عمر هلا يتوسع هؤلاء في حكايه كل شيء، لا سيما ان هؤلاء عندهم نوع من الشغف والفضول في معرفه حياه النبي عليه الصلاه والسلام وايامه ومغازيه وسيرته الى اخره. فقال لهم اقلوا الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شريككم. اذا الذي نهى عنه عمر هو فضول الكلام الذي يصد عن قراءه القران وهم حديث عهد بالقران. وعلى هذا المعنى تتخرج كل الأحاديث التي فيها نهي عن كتابة القرآن، إنما عن كتابة الحديث. إنما يقال إن السبب إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الصحابة ناس والناس غير معصومين، بنفس هذا الكلام نحن سنهدم ما سينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو اذا جاب اي حديث مناسب للنبي صلى الله عليه وسلم هقول له بقى قول لي بقى ما دليلك ان الصحابي لم يهن في هذا لم يخطئ او معصوم ليس بمعصوم. فكلما قال قائل قولا ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ناتي بنفس الحديث نقول ليس بمعصوم ومن المحتمل ان يخطئ. اذا هذا انكار للسنه على الجمله والتفصيل. يعني بهذا القول لا تبقى سنه في الاصل، لكنهم يتجملون يقول لك لا يعني احنا ما بننكرش السنه لكن بننكر ليه اللي خالف العقل. عقل من؟ ومنذ متى اتفق الناس على شيء واحد؟ وهم المعتزله خرجوا عن اصول اهل السنه والجماعه الا بالعقل وجعلوا العقل حاكما على النقل. فرد عليهم العلماء فقاموا حادوا عن القضيه. قال لك يعني انت كده ما بتحترموش العقل، مع ان العقل مناط التكليف وان المجنون غير مكلف. طلعوا القصه ثانيه لا يقول بها احد اهل السنه، ودي عاد اهل البدع الحيده. ولذلك لما تناظر حد من اهل البدع اياك ان يجرك الى غير محل النزاع. تاخذ بالك؟ يعني انت بتتكلم في مسألة صوتك عالي، تعالي صوتك ليه؟ تعالي صوتك عليا بتبرالي خلاص بقى دخلنا قصة تانية. لا لا لا الكلام ده قلة أدب، ده انت لازم تنادي بالأول قبل ما تعلم الحبيبة هنثبت بقى ان انا مؤدب وان انا ما اصدق والحكاية والرواية انا ما اصدق. دخلنا بره الموضوع، هو اهل البدع كده. اما جعل العقل حاكم على النفس فالعلماء ردوا عليه قالوا يعني ما تحتاجوش عقل، يعني العقل ونظر التكليف واللي ربنا شرف فيه بني ادم وانفصل بينه وبين الحيوانات والكلام، يعني العقل عندكم ما يسويش حاجه، يعني القضيه مش كده خالص. العلماء قالوا ان العقل ونظر التكليف، وان التكليف بيسقط بالجنون، وان لا يحل لمجنون ولا مخبول زي الجماعه دول ان هم ينظروا في ادله الشريعه، فهم مش مختلفين ان لابد من العقل، ومش ممكن واحد ينظر في الادله ويوفق في الادله المختلفه الا اذا كان عاقل. خلاص كده، دي مساله احنا كلنا متفقين عليها، فمش داعي نطلع بره الموضوع. انما الموضوع بتاعنا ايه؟ هل اذا تعارض نص مع فهمك للنص اللي هو عقلك، يعني ايهما اعظم حرمه؟ هو يقول لك العقل، لانه لا ينفع ابدا ان يخالف نص صريح عقلا صريح. فبنقول لست افضل عقلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصيبوا مراد الله في بعض ما انزل الله، لم يصيبوا مراد الله في بعض ما انزل الله، زي حديث ابن مسعود الصحيحين ومعروف لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهو دول عرب، وأجروا القاعدة الصحيحة التي اتفق عليها علماء الأصول وعلماء العربية، وهي أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهم أعملوا القاعدة النكرة اللي هي ظلم، ولم هذه النفي الظلم نفي النكرة يفيد العموم. يبقى معنى الآية الذين آمنوا ولم يخالطوا إيمانهم أي ظلم سواء كان قليلا أو كان كثيرا، هو ده اللي فيه الصحابة، وإنت ما تفهمش غير كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصبه الله عز وجل منارة للناس ليعلم الناس مراده، فقال ليس كما تفهمون، ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فذلك هو الظلم، فذلك هو الظلم. واخذلك بل هناك آية وفيها قرينة واضحة، ومع ذلك لم يلتفت إلي الصحابي علي بن حاتم، وهي قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهو اول ما نزل الايه جاب خيطين، واحد اسود واحد ابيض، وحطهم كده ايه قدام، وقعد ياكل لحد ما استطاع ان يميز بين الخيطين، كف عن الاكل وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الاجتهاد بتاعه ده، فقال له انك ان وسادك لعريض، او انك لعريض القفا، وكذلك انما خيط الليل والنهار. طيب ما نفس القرينه جت في الايه نفسها من الفجر، ما انت من البكر ها ولا من الخيط ولا من اي حاجه، من الفجر واضحه ايه الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض ومن الخيط الابيض من الفجر. طيب ما خدت باله منها ليه؟ سبحان الله، الانسان ممكن تمر عليه مساله كهذه، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعقل الناس وهم عادل العلم، فلما ياتي فيحكم بفهمه على النص فقد يزل وقد لا يصل الى المراد من مما اراده الله تبارك وتعالى. القصد ان كونه يجعل عقله حاكما، طيب ما انا كمان ساجعل عقلي حاكما، وانت ستجعل عقلك حاكما لان انت مش اعقل مني ولا انت افضل مني، ده انا احسن واحد في الدنيا، وكل واحد يعتقد انه احسن واحد في الدنيا واعقل واحد في الدنيا، خلاص فلا تصادر عقلي. يبقى بعد ما نكرر المقدمه دي يبقى راحت السنه والقران. ليه؟ لان احنا افهمنا مختلف، وانا ساذهب الى مذهب لا تلومني لان انا لي عقل برضه وانا بفهم برضه مثلك، خلاص لا تلومني. سنصل في النهايه الى ان ينكر القران في الجمله والسنه في الجمله، فما هو مقر عند جماعه منكر عند اخرين، وهكذا، فلا يبقى لا قران ولا سنه. فالحقيقة الكلام بأن الرواة غير معصومين هذا كلام المبتدعة من المعتزلة. والحقيقة أهل السنة رد عليهم لأنهم غير متخصصين. تعرف الإنسان اللي هو غير متخصص يضحك المتخصص. يعني مثلا واحد يقول لك ازاي واحد لما يبعث رسالة من فتح توصل لك انت وما توصلش فتح جارك مع ان الهوى ملآن بملايين الملايين من السجلات. يعني مثلا واحد يطلبك في التليفون مش دي عباره عن جرادات طالعه في الهواء. طب ليه ما تروحش التليفون جارك؟ انا الحكايه دي مش مصدقها ابدا حتى لو الفكس دخل في مخي انا مش مصدقها ولو شفته قدامي انا مش مصدق الموضوع. ليه؟ مش مقتنع بيه. طيب اهل التخصص يقولوا ايه؟ هكذا نفس الحال وكل واحد متخصص في فنه. لما يعني واحد ينكر مرض من الامراض ويقول لك انا مش مقتنع بالعمليه دي او يمكن تاثير الدواء يقول مثلا ده انا لما اخد قرص سبرين يدخل في بطني كده ويقوم رايح على الثاني يخلي الثاني رايح ده هو على ما يدخل المعده ويطلع في المعده هيقول ده وده هيوصل للدماغ منين؟ انا الحقيقه المساله دي مش مقتنع بيها ولا مقتنع ابدا ان الدواء ممكن يوصل للداخل ويجيب الجسم كله رايح على الداخل. واخد بالك؟ كل واحد يستطيع ان يقول هذا الكلام. فما كانت ان الرواه غير معصومين غير معصومين وهو غير معصوم كمان خلاص. فالراوي لما يروي الرواية وانا اقول له انت غير معصوم يبقى لا يبقى شيء من السنة قبل ابدا. حتى الحديث الذي زعم انه متواتر وهو مخطئ في زعمه من كتب عني غير القرآن فليمحوه. مين اللي رواه؟ جبريل وميكائيل ولا رواه ناس غير معصومين؟ ايش عرفك بان الكلام ده صحيح؟ ليه من كنت هو ده اللي كتب؟ ولا كنت جاي على الطب يعني جاي على مزاجك فانت قبلته؟ وهكذا اشتغل بقى بعض الازرق مش هنلاقي السنه بقى. واخد بالك؟ ليه؟ لان المساله ما من دليل يحتج به الا كان في الدليل رد عليه. وانت راقب اي مبتدع ورد عليه نفس كلامه لا يستطيع ان يجيبك الا بالجواب الذي تجيبه انت به. الله المستعان. لكن هؤلاء خطرهم يسير. احنا يعني الحقيقه نحمد الله سبحانه وتعالى ان يظهر هؤلاء مثل هذه الدعاوى عشان نرد عليهم عشان نفشي السنه عشان نعلم الناس كيف دونت السنه. ودي سنه الدفع التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في موضعين وفي الموضع ولكن الموضعين في القتال وفي الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذو فضل ان يطلع واحد زي ده هو يتكلم عشان يوم ويعلن الحق يرد عليه. يوم الجماهير التي لا تدري شيئا عن القضيه تتفتح اذهانها لقضيه كانت غافله عنها. ولولا ان واحد طلع وده اتكلم احنا كنا نمنع المسائل. واخد بالك؟ لان انا دلوقتي قاعد في المسجد ده واقول لك قصه تدور السنه ليه؟ ما لهاش مناسبه مثلا. او ان انا لو قعدت اديها لك دروس علميه انت هتاخدها كانها مساله اكاديميه مش كانها قضيه حياه قضيه عمر. احنا بقى بالنظام ده خليناها قضيه. قبل ما يحصل الموضوع ده هو كان هيبقى عباره عن دروس علميه وحلقات علميه مسجله. واخد بالك؟ بعض الناس قد يعتبرها من الترف العلمي. لكن اول ما ينزل السنه والسنه بتاعتنا كلنا واحنا كلنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يبقى خلاص صار قضيه. واحنا نكتمل كل قضايا الاسلام تبقى قضيه بذاتها. نكتمل الاسلام يبقى كله قضيه. كل حاجه في الاسلام لو بقت قضيه لغزونا اعداءنا في عمر ذلك. فده من فضل الله عز وجل. ان يطلع واحد يتكلم في الاصل ويطلع يتكلم في الاصل عشان يذكر الناس بهذه الاشياء. واننا ان شاء الله لمنصورون في هذه الجوله كما نصر اسلافنا على المبتدع. بيسال سائل يعني عن بعض الجواهر النفيسه زي الماس والياقوت والكلام ده هل يجوز يعني تحريم قياسا على ذهب؟ نقول لا لان الذهب عصب بخلاف الياقوت والماس والكلام ده هذا نادر. واخد بالك؟ والمساله مش مساله غلو ثمن. لا ما عندك ما عندك مثلا الصوف الطبيعي اغلى من الحرير. الصوف الطبيعي لو صوف 100% هذا اغلى من الحرير ومع ذلك يجوز لك ان تلبس الصوف الخالص ولا يجوز لك ان تلبس الحرير. يقول السائل: هل يجوز أن يؤثر الأب بعض أبنائه بعضية دون الآخر إذا كان محتاجا إليها، أو كان الابن عنده أولاد والابن الآخر ليس عنده أولاد؟ طبعا يجوز، يعني كل بحسبه، لكن يعطي. والتسوية قد يكون لها مفهوم أو ننظر أيضا فيها، يعني الذي سأذكره الآن جدير بالنظر. يعني مثلا أب له ابنين، ابن مثلا استاذ في الجامعة وساكن في حي راقي في القاهرة ومش عارفين والكلام ده، وابن فلاح. الابن الأول حب يتجوز، فراح جاب واحدة من ولاد الزواج مهرها 50,000 أو 100,000 أو الكلام ده، خلاص، ويدوب هو ده مهر مثيلاتها في الحي، وهيجيب شقة كذا 1,000 ومش عارفين الكلام ده، فالأب يقدر يبني 100,000، خلاص. ابن الفلاح حب يتجوز، فقام رايح هناك احسن مهر في الكف 15,000، خلاص، ويعني لو جابوا لها شويه المونيا وشويه طين والكلام ده يبقى تمام التمام، ودي هو مهر ايه مثيلتها. امد ده 100,000 ومد ده ايه 15,000، يبقى كده تمام. فذلك ما يجيش الولد ده يقول له: لا انا عايز فرق 85,000 والكلام ده، لا، هو رضاه. تعرف زي العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات زي كده بالظبط، مش مسألة صعبة ولا عسيرة، ولا زي بعض الناس ما يقول لك ايه ماشي على الموت، يجيب هنا شبش اليوم، يجيب هنا شبش لجيب الشغل، يعني لا مش لازم تخجلك، لا. يعني النساء بيختلف، في واحدة يعني كان يقول في الدمية التامية في مسألة الخدمة، يقول: خدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة المدنية، تخجلك. يعني في واحدة ممكن تبقى مخدومة طول عمرها عندها خدامة ومش عارفين ومتعرفش من حاجة، فطلبت خادمة فجاب لها خادمة، الثانية طول عمرها تشتغل ومرمطون وبتاع وهي اللي تعمل، خلاص. واخد بالك؟ أنت هنا المرأة دي عايزة خلاط ودي عايزة غسال، الفرق بين الغسال والخلاط حاجة كبيرة، السعر، مش تجيب هنا خلاط وتجيب خلاط، الغسالة دي مشكلة بقى، ده مشكلة بقى، يبقى غسالة عسيرة، لا، أنا مشكلة خالص، المسألة أن تكفي كل امرأة بحاجتها، هذه العادة. أن تكفي كل امرأة بحاجتها، ودي حاجة بسيطة خالص، شوف هي عايزة ايه وإمكاناتك وتعملها. وكذلك كذلك يعني مسألة الوالد إذا أعطى ابنه عطية، لا سيما إذا صادفت حاجة، يبقى يجوز أن يحصل تفاوت على حسب الحاجة، لكن إذا كان مفيش حاجة وسيهب أولاده حينئذ يجب عليه العدل، خلاص، لأن ليس هناك داعي إلى هذا التفكير. والله ايه، طبعا الولد الصغير الذي لم يتزوج حتى يعني لو كان الابناء هم الذين زوجوا انفسهم يجوز للوالد ايضا ان يعطي ولده، لكن بغير قصد حرمان الاخرين، الكلام ده كله في حياته طبعا، لكن اذا مات الوالد ولم يتزوج بعض اولاده يجوز الولد ان يتزوج، يقول له: طلعوا لي جوازك الاول قبل ما ناتي من الميراث. لا، ما ينفعش. ليه؟ لان المال صار ملكا لغيره، خلاص بقى، فهذا بقى قصة الوالد، والملك مال، وآل المال إلى ملك آخرين، فلا يحل لك أن تتبع شيئا من ملكهم إلا برضا. في بعض الناس يسأل عن يعني مسألة الجهل التكلم بالمعاصي، يعني مثلا واحد ربنا ستره في معصية فتكلم بها. طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنة إلا المجاهرون. قالوا: من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذين سترهم الله أصبحوا يحتكون ستر الله، يعني يقول: يا فلان أنا فعلت كذا وكذا والكلام ده. فبيقول يعني: هل لو إن في واحد ذهب إلى بعض الناس ممن من أهل العلم أو من أهل الفضل وحكى له الجهل بقصد أن يخرج من هذا الذنب، أو كيف يفعل بهذا الذنب، هذا يعتبر داخلا في مسألة الجهر بالمعاصي؟ نقول: لا، لا، إنما الجهر بالمعاصي، الجهر المذموم، هو من ذكر المعصية على سبيل التبجح بها. ولذلك الحديث يقول: يا فلان إني فعلت كذا وكذا، أنا طول الليل مانع بقطع السمك وجلها مثلا، فخلاص يبقى هذا الرجل قال على سبيل الانتقام، لكن هذا رجل عنده علة فذهب يقول: أنا عندي علة وأريد أنك أنت ترفع عني هذه العلة. أنا مثلا زي ما بيجي بعض الناس يقول: أنا زنيت، فهل يجوز لي أن أسافر إلى بلد تقيم الحدود ليقيم الحد علي فيها؟ كثير يسأل السؤال ده، وأنا سألت هذا السؤال الشيخ الألباني بنصه وفصله، فقال لو كان في بلد يقام فيها الحد لكان ينبغي أن يستر نفسه، فضلا عن أن هو يروح لبلد ثانية ويروح يقول كذا وكذا. الأصل السفر أن يستر المسلم عن نفسه، فإذا قوي قلبه وأراد أن يخرج من العصيان يذهب إلى الحاكم إذا كان في بلد تقيم الحدود ويقول أنا فعلت الحد الفلاني، فهذا يعني يقام عليه الحد، إن الحدود حق الله تعالى كما حصل في ماعز والغامدين. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز كيف قلت ذلك وكيف أمشيت وكيف وكيف، إلا لحق دمه فقط. قال ويحك لعلك قبلت لعلك عانقت لعلك لعلك لعلك حتى تأكد أنه باشرا فعلا خرج منك، كل هذا صيانة لدمه ولم يتعرض لأصل المسألة وهو أن كيف تقول هذا وقد سفرت الله إلى أبيه. لا، هذه المسألة ليست من ذلك. يقول يسائل طلب مني بعض الإخوة أن أبحث له عن زوجة عن طريق زوجتي، ولكني لم أوفق في هذا الأمر فأبلغته ذلك فقاطعني منذ أكثر من 5 سنين لا يسلمني ولا يرد عليه السلام، وطلبته واعتذرت له ولكن يعني هو إيه زعلان، فنرجو توجيه يعني توجيه نصيحة له. أخي احمد الله، احمد الله لعل الله عز وجل أنجاك لجايز يجيب لك واحدة تستشيرك، تعافاك الله سبحان الله. قل قدر الله وما شاء فعل، او قل قدر الله وما شاء فعل، يعني لا تندم ابدا على شيء فاتك الا شيء تعلم انه من البر وفات وكان بامكانك ان تفعله فقط، انما اي شيء من متاع الدنيا او من زخرفها او من حظوظ الانفس اذا فاتك فاحمد الله تبارك وتعالى انه فاتك، وسلم لربك واحسن الظن به، ان الشيء ده كان شيء سيء وعافاك الله منه. يقول سيد شاب يقول اجد في نفسي النفاق في كل عمل اعمله ولكني لا اريد منه النفاق، وهذه مشكله بالنسبه لي، فكلما عملت عملا اذا بهاتف يعني يخير لي انني لا فعلت ذلك الا من اجل الرياء والسمعة الى اخره. العلاج علاج المساله دي، اذا قصدت شيئا من الخير فسمعت من يصدك عنه امضي فيه، هو ده حلك الوحيد، امضي فيه حتى لو ظل يهتف لك ان مرائي انت تريد الرياء والسمعة وانت ما انتش نافع وعملك كل باطل والكلام ده، وتسمع الكلام ده جواك امضي امضي. الشيطان ما يريد الا ذلك، الشيطان ما يريد الا ذلك، يدخل عليك من باب الرياء، انت خايف من الرياء يدخل لك من باب الرياء، من باب الرياء على طول. ويعني عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء شبيه بهذا، قال يا رسول الله، قال معناه يا رسول الله إن يعني اني لاعمل العمل ابتغي به وجه الله فيثني الناس عليه، فقد يلقى هذا اعجابا وصدما عند عمر، يعني بعد ما انت تقصد وجه الله بالعمل كل الناس يتكلموا ويثنوا عليه ويقول من الذي فعل هذا، فالانسان يصعد بينه من الناس لانه مبسوط كده وصار فرحان بعمله كامل، فهل يعني هذا يحبط العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، ان هو تقصد وجه الله بابتداء العمل واثنى عليه الناس في نهايه العمل، يبقى قبله منه ربه تبارك وتعالى واثنى الناس عليه، معروف ثناء الناس من محبه الله تبارك وتعالى. انت هذا كله من تسليل الشيطان لك، اول ما تمضي قدما كده بقلب جريء بعد فترة ستعافها منه. الله أعلم. حكم أكل لحم مصر السودان. هو طبعا يسكت محل مصر السودان هذا. معرفش الحقيقة معرفش هما بيشتغلوا ازاي. عنديش علم. لكن عموما بالنسبة للحوم الكلام ده هو يعني إذا أنت رحت الجزار سمت سمت كويس الكلام ده كل ولا توسوس وتقول بس يا سيدي المتجر في واحد يسب في واحد ما بيصليش في واحد كذا في واحد جنب الكلام ده، اللي هنا ناس عثروا على انفسهم بهذا لا اذا كان في واحد في الاصل انت عارف ان تشيد الدين والكلام ده وانت ما تعملوش خالص ولا تاخذ منه لحمه ولا الكلام، لكن واحد ظاهره انه يصلي، ظاهره انه يصلي حتى لو حريص وعليه الصلاه ايه في راس وخجلت وانت برضه انست انه مبادئ لمسجد خلاص طبعا ان يكون صاحب لحيه والكلام ده هو احنا كل ده تتوقف في اكل اللحم مش لحمه، وانت برضه انست انه مبادئ لمسجد خلاص طبعا ان يكون صاحب لحيه والكلام ده هو احنا كل ده تتوقف في اكل اللحم مش لحمه هو الواحد يسأل يقول انه اخذ من احد اصحابه آلة حاسبة فسرقت منه الآلة في السكن فهل عليه ان يدفع ثمنها ام لا؟ طبعا اذا الزمه صاحب الآلة ان يدفع ثمنها يدفع ثمنها لانه باخذه الآلة صار ضامنا، باخذه الآلة صار ضامنا، لكن ممكن ما يكونش ضامن في حالة واحدة او يعني في حالة من الحالات، اذا واحد قال له خذ الآلة دي وصلها لواحد فاخذ الآلة قبل ايه واحد في السكة خدها منه فخذلك حينئذ لا يضمن، انما كون يأخذها منه باستخدام الشخصي وخذلك هذا يضمن والله معلم. سائل يقول هل يجوز ان نقول عن العلماء اذا ذكرناهم نقول رضي الله عنهم او نقول رحمهم الله؟ فالقول رضي الله عنهم جائز جائز، لكن في اصطلاح اصطلاح يعني العلماء جعلوا الصلاة على الانبياء والترضي على الصحابة والترحم على سائر العلماء بدءا من التابعين الى اثناء الناس. فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يصلى او قال لا يسلم الا على نبي، لا يسلم الا على نبي، ليه؟ لان شعار اهل البدع هو الصلاة او التسليم على غير الانبياء، مثل الشيعة، الشيعة اذا ذكروا عليا وسائر اهل البيت يقولون علي عليه السلام، ولا يسلمون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والآية في الأحزاب نزلت فيهم، والآية في الأحزاب نزلت فيهم، ومع ذلك لا يسلمون عليهم، بل يفسرون قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقولون عائشة، وبغضهم لنساء النبي عليه الصلاة والسلام لسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا من روت أحاديث في فضائل أهل البيت ومثل أم سلمة مثلا، وطبعا سائر الصحابة ينقتونهم ويظنون أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست. فشعار أهل البدع كالشيعة أنهم يخصون السلام على أهل البيت علي بن أبي طالب وفاطمة وأولادها وأصحاب الحسن والحسين، فلذلك قال ابن عباس لا يصلى الا على نبي لا او لا يسلم الا على نبي، وصح السند اليه بذلك. اذا المساله اذا مساله اصطلاحيه، كما انه يجوز ان تقول محمد عز وجل من باب انه عزيز وجليل، لو قلت محمد عز وجل او رسول الله عز وجل ساغ ذلك في المعنى، ومع هذا فالعلماء لا يذكرون هذه الصيغة إلا مع الله تبارك وتعالى، معناها سائغة. وأنت إذا قلت أبو بكر صلى الله عليه فهذا سائغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه كما في الحديث الصحيح أنه ذهب يزور جابر بن عبد الله الأنصاري فطعن عنده، فلما وكان جابر بن عبد الله نبهها ألا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبعته امرأة جابر وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. والصلاة هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الدعاء والرحمة. وكذلك في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على آل ابي اوفى، صلى الله على آل ابي اوفى. ومع ان هذا سائر فالعلماء يخصون الصلاة للانبياء دفعا للايهام، دفعا للايهام، يعني انت مثلا اذا قلت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه انه قال، الجماهير تتصور انه هو ايه صحابي، الجماهير تتحاور هو صحابي ليه؟ لأن صيغة الترضية إنما جعلوها إيه للصحابة. فلا يعني مساحة في الاصطلاح. هو إذا قيل في العالم رضي الله عنه جاز ذلك على أن لا يلتزم دفعا للإيهام. والله أعلم. سائل يقول لماذا الأغاني حرام؟ هو الأغنية مركبة من إيه؟ الأغنية مركبة من مغني صوت يعني وكلمات وألحان، دي أركانها ثلاثة. فإذا كان الرجل إذا كان المغني امرأة فقد اتفق العلماء جميعا على حرمته، لا سيما إذا كانت تواجه الجماهير المسألة تبقى أصم، المسألة أصم إذا أضيف إليها المزامير فالمسألة أصم. إنما الرجل الرجل إذا أنشد شيئا من الشعر بصوت جميل جاز له ذلك بشرط ألا يكون في الشعر كلاما منافيا للعقائد أو للآداب أو للنصوص أو غيره، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فلو مثلا وقف واحد مثلا يقول أبيات حسان بن ثابت: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء فشرفما لخيركم الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أبيات حسان بن ثابت الجميلة، لو ان واحد قام مثلا وذكرها وحسن صوته بها هذا جائز، هذا جائز. فيبقى المسألة لها ثلاث أركان. المرأة لا يحل لها ذلك لا بموسيقى ولا بغير موسيقى. يبقى الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا انضافت الموسيقى إلى المغني رجلا كان أو امرأة فإنه يحرم باتفاق علماء المسلمين جميعا. لم يشد عن علماء المسلمين المعتبرين أحد أذكره إلا ابن حزم. وإذا كان معاه ابن طاهر مثلا وهذا الشذوذ العلماء كلهم ردوا عليه. وتجد في هذا الباب شيئا غريبا، جماعة اللي بيتكلموا عن الغناء اليوم يزعمون كذبا إن هذا هو مذهب الكافة من العلماء، والعلماء الأربعة وجماهير أصحابهم على تحريم الغناء قاطبة، كلهم يحرمون الغناء. لم يشد إلا شرازل كابن حزم، والواحد يتعجب حقيقة من نقص ابن حزم في هذه القضية مع شدته على المخالف في الفروع، لأنه متسامح جدا جدا في هذا الباب. ولعل نشأة ابن حزم كانت يعني أثرت عليه بذلك. عارف ابن حزم نشأ في الأندلس، والذين واللواتي ربينا ابن حزم نساء كلهن. وأنا بستغرب هذا الغضنفر كيف خرج من بين هذه الآيات الناعمة. يعني أنا أتصور إن النساء تربيه يبقى خلع، يقول لك ده تربية امرأة مش راجل. يعني إزاي بقى ده هذا الأسد الغضنفر والقسورة كيف خرج من بين أيدي النساء؟ ده يعني كتابه نار تحت وألفاظه قوية جدا، حتى قيل سيفه الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان إخوات لدن، لأن سيف الحجاج ما كان يفرق بين رقاب الناس، وكذلك ولا يفرق بين دماء المسلمين بدماء العلماء. إذا وجد عالم خالص على طول. فشد ابن حزم في هذا، وولع المتأخرون بفتوى ابن حزم تحت ضغط الجماهير وضغط الواقع المخالف، وضغط الواقع المخالف، حتى تجد الواحد منهم من الناس الكبار يفتي فتوى عجيب الشكل. يعني حتى مثلا أكبر رأس عندنا دينية تدرس يسألوه في ميلاد المغني الشهير بالعندليب، بيسألوه سؤال: الرجل ده في الجنة ولا في النار؟ قال لهم: هو أنا اللي معايا المفتاح. طب ده إجابة؟ هذه إجابة؟ واحد يقول له: ده في الجنة ولا في النار؟ قال له: أنا ولا معايا المفتاح. صرحوا الصمويل قالوا له: في الجنة ولا في النار؟ قال لهم: طبعا في النار. ليه؟ قالوا له: لأنه ما كانش فيه. عادي جدا، رجل صريح وبيفتي على أصول، ولا خاف وحدة وطنية ولا مهلقية ولا مهللية ولا كلام، رجل صريح، رجل مش نصراني بكافر على طول. الجواب اللي أجيب ده هو: أنا معايا المفتاح. أيوة صح، احنا عارفين المفتاح ليس معك ولا مع غيرك، لكن كان ينبغي أن تتم الفتوى. صحيح لا يحكم المعين بجنة ولا نار، لكن نقول هذا الذي فعله فسق، احنا لا نحكم على الفاسقين انهم في النار ولا على العصاة انهم في النار، لعل لهم ذنوب ناحيه حسنات ناحيات، او لعل لهم اشياء لا نعرفها، او يتغمدهم الله برحمته ابتداء مثلا، احنا لا ندري لا نعلم، او لعل الله عز وجل رزقه توبه بين يدي موته. فنحن لا نحكم لمعين بجنه ولا نار الا اذا كان عندنا نص من المعصوم ان فلان في النار. اذا جاءنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ان فلانا في النار فتوسط رجل في الحكم له بالنار يلحق به، وده معنى قول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر، اي من لم يكفر من كفره الله ورسوله بدليل قطعي لا يتطرق اليه الشك من ذات الثبوت فهو كافر لانه يرد على الله ورسوله. انما اي واحد ليس عندنا دليل قطعي في تكفيره لا يحل لنا ان نقدم على تكفيره للاحتمال. فصحيح المفتاح ليس معي، لكن نندب بما كان يفعل، نندب بما كان يفعل. هذا الذي قاله حرام شرك في بعض الكلام، قدر احمق الخطى سحق قيامته خطى مثلا، او مثلا يحلف بعينيها يحلف بمخها يحلف بعقلها يحلف باي حاجه، هذا كله شرك وهذا كله لا يجوز طبعا. عن الموسيقى نفسها حرام طبعا، عن التأوهات والكلام الفارغ اللي كان بيعمله الاول، ما هذا كله حرام، لان هذا كله ما فتح باب الفسق على مصراعيه. فما كان يجمل ما كان يجمل ان تمر الفتوى بدون هذه الاذان، لكنه خايف من الدستور ورزق اليوسف في شويه كلاب مسعوره بتنهش اي واحد. فإذا مثلا تكلم بكلام زي يقول هو هذا الإرهاب، هو ده الإرهاب، عايز يمنع الناس من المتعة، والناس أعصابها تعبانة والاقتصاد منهار والغلا مش عارف إيه وبتاع، فرجع يسمع كلمتين ينسى الواقع المر بتاعه وهيقوموا يهجموا عليه. في عندنا صبور خامس شغلته يأكل في الخارج ويتغوط عندنا. البلد بتاعتنا كنيل له أكل كله من بره ويقضي حاجته عندنا. أهو لما واحد عمل كتاب فنانات سائبات وحد يعمل إعلان مدفوع لأجر في التلفزيون، إعلان مدفوع لأجر، يعني اللي عايز يعلن الكفر في التلفزيون براحته طالما يدفع فلوس، فأنا أدفع فلوس وعايز أعمل إعلان عن فنانات سائبات، فالعباقرة رفضوا نشر الإعلان. ليش؟ قال لأن معنى سائبات يعني اللي بيؤدي الرسالة عاصيات. احنا بنقول فنانات سائبات يعني اللي ما تبوش يبقوا عاصيات، يبقى ده احنا بقى كده كله شغال على الفن، يبقى كان احنا بنهجم شغلنا بإيدين. لا، غير العنوان واحنا ننشر لك الإعلان. شوف الكلام، ففي قبول، ولكن لا ينبغي للعالم ان يهاب احدا. اذا تعلق قلب العالم بنصر العوام اياه هزم في اول جوله من اضعف عدو. خلي بالك الكلام ده كلام مهم. اذا تعلق قلب العالم بنصر العوام اياه هزم في اول جوله من اضعف عدو. المفروض العالم يتعلق قلبه بالله فقط. الإمام أحمد بن حنبل، لا يوجد عالم أخذ من المتأخرين أخذ شهرة الإمام أحمد ولا سمعة الإمام أحمد، وعقدت على أحمد الخناصر حتى قالوا، وهذه المقالة انتشرت عند العلماء عند طبقات العلماء من بعد أحمد، قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام، جعلوا أحمد رمز الإسلام. وما نال أحمد رحمه الله هذا إلا بعد الفتنة التي رفعت مناره وأعلت كعبه. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه على السن، برضو عبارة ثانية يقوله. فالإمام أحمد المشهور الكبير العز الثقة السب الرضا، لما ابتلي بمحنة خلف القرآن وكان بيحضر مجلسه 100,000 محضرة، دخل أحمد وجلس، ماذا فعلت المحاضر؟ ماذا فعلت المحاضر؟ هل نصروه؟ هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا. في حين ان كتب التاريخ تذكر ان المأمون سمع همهمة ودمدمة خارج قصر. ليه الحمد عايزين؟ قال عايزين لحم. خلاص؟ فارسل الى بلاد اخرى اتى لهم بلحم. يبقى العوام يهمهموا ويدمجموا ولا بيخافوا من الامن المركزي ولا بيخافوا من الكلام ده، وراحوا امام قصر الامير وبيقولوا بصوت مكد كده اهو عايزين ناكل لحم. قال خلاص اديلهم لحم. فالعوام لا يتحركون الا بهذا المذهب. فالعالم اذا مضى في طريقه وهو ينتظر ان العامة تنتصر له او تسعر له او ان هم يعملوا بقى مظاهرات ومش عارف الكلام ده، هذا مغلوب. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، هو ده مذهب العالم. انا لما اسال عن هذه الفتوى اقول لا، انا لا احكم بجنه ولا نار لان مذهب اهل السنه كذا وكذا وكذا، لكن ما فعله هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا، وابين لا اترك الفتوى مذكوره. هو ده واجب العالم، ان العالم ناصح، وترك اتمام الفتوى بهذه الصوره خيانه لامانه العلم وامانه الانسان. فالغناء اتفق العلماء على حرمته. ومن العجيب ان واحد ممن يشار اليه بالبنان يكتب هو بيتكلم على حل الغناء، يقول لا ارى بالغناء باسا، وانا احب ان اسمع اغنيه اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. يقول مثل هذا النمط، ومثلا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، كلام جميل. وفيروز برضو لها اغاني جميله برضو في اخر الليل بتهدي. شوف الكلام، اخر الليل في وقت الركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله للسماء الدنيا، هل من سائد فاتوب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل افضل الصلاه بعد الفريضه قال جوف الليل الاخر. في هذا الوقت اقعد اسمع فيروز؟ والذي يقولها رجل يشار اليه بالجلال رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه، ويحتجون به علينا، ويكتب هذا في كتاب وينشر هذا الكتاب ويطبع كف 13 طبعا. ورجل اخر ممن يشار اليه بالبنان يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بذلك، وقد قال الحسن العطار شيخ الجامع الازهر من لم يصغ الى حنين الاوثان فهو جلس الطبع حمار. هذا الدليل اللي جاب دليل. ايه الدليل على حل الغناء؟ قال الشيخ حسن العطار شيخ الازهر النغوار من لم يصغ الى حنين الاوثار وحثيث الاشجار فهو جالس طبع حمار. اهو ده الدليل. فنزل كلام حسن العطار منزله كلام المعصوم. ما يعرفوش معنى الدليل. لو تساله تقول له ايه الادله في اصول الفقه؟ ما يعرف شيئا. يذكرني بالرجل الاخر الذي قيل له يا مولانا بيقولوا الصلاه المساجد اللي فيها قبور حرام، قال ازاي اذا كان انا بصلي في المسجد؟ فجعل فعله دليلا. اذا كان هو بيصلي في الجامع اللي فيه مقبور فيبقى ازاي حرام وانا اصلي؟ فهؤلاء لا يعرفون معنى الادله ولا يعرفون اقامه الفتوى بدليلها. من اراد ان يتبع العلماء ويتبع الفتوى الجاهله اللي هي الصحيحه التي ما خالف فيها احد يعتد به فليتبع كتاب ائمه الاربعه الذين صرحوا بتحريم الغناء. بل ان بعض العلماء، وهذا يدلك على انه كان مشهورا عندهم، بعض العلماء مثل الامام ابو بطان شعبة بن الحجاج رحمه الله، شامة في المحدثين، وهو الذي رفع البصرة الى السماء، شعبة بصري، ترك الرواية عن احد شيوخه الثقات اسمه المنهال بن عمرو بن شيوخ من رجال البخاري، لان هو ماشي بجانب الدار سمع صوت مزمار او صوت عود ينبعث من داره، فترك الرواية عنه واسقط بذلك روايته. ليه؟ بهذه الصورة فاسق. رجل بيسمع الاغاني عنده واحد بيعزف له على طنبور يبقى فاسق، والفسق معروف ان احد قوانين العدالة. الشافعي رحمه الله بيسلم في البيوع قال اذا اشترى رجل جارية فوجدها تغني ردها بالعيب، يفتح البيع بالعيب، فجعل غناءها عيبا فيه يفتح به البيع. فالشعبة رحمه الله رد رواية المنهال بن عمرو لمجرد انه سمع صوت طنبور ينبعث من داره. صح الامام احمد بن حنبل رد كلام شعبة وقال لعله كان بغير علمه، يعني هو مشي كده ولد بعد يعزف على العود وهو لا يدري، او لعلهم بعث من بيت جاره، والبيوت كلها جنب بعضها، فربما اشتبه على شعبة بن الحجاج ان هذا من داره وكان من دار جاره. المهم لكن الشاهد هنا أن شعبة لم يتردد في إسقاط رواية راوي عدل ثقة خرج له البخاري رحمه الله لأنه سمع صوت طنبور يندعش من داره. فالأغاني حرام وهي مصفة للعدالة. وطبعا لما أقول الأغاني يعني الأغاني الموجودة. الأغاني الموجودة. الله أعلم. برضو واحد يسأل عن رد دين في الموسيقى. الموسيقى حرام كلها. حتى الدب. حتى الدب. حرام كله إلا فيما يتعلق بالدب للجواري في الأطراف. لأن الدف من المعادن، الدف من المعادن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا: لا يكونن من أمتي أقوام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني حلون الزنا والحرير والخمر والمعازف. فشوف المعازف معطوفة على بقية المحرمات، وكلمة يستحلون إشارة لأنها كانت حراما فاستحلوه فجعلوها حلال. فبهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة اتفق العلماء على تحريم الزنا. وشيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله له رسالة، له جزء لطيف نشر هذا العام اسمه تحريم آلات الطرب. بيرد هذا الكتاب الشيخ الألباني كتبه من حوالي 40 سنة ردا على مقال نشر في جريدة بعض الأحزاب الإسلامية آنذاك، وكتب نص المقال. وأنا لما قرأت نص المقال تعجبت، لأني كنت كتبت كتابا طليع الكتاب في الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتاب اسمه طليع الصيم في اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. فأنا أتكلم عن مسألة الغناء، فقلت إن في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياة. ده ايه سنة تقول لك سياحة وفنادق، يقول لك ادخل عشان لو الاسلام جان لا ايه رجل فندقي، عايزين ندخل لك كده، يقول لك ادخل ليه، عايزين اول ما دولة الاسلام تقوم نلاقي مسلمين في كل مجال. يا اخويا على ما يجي الاسلام مش هتلاقيه اصلا، لانه هيكون تحل. لو واحد حطه في سياحة وفنادق على بال ما الاسلام يجي ويحكم، وانت هتلاقيه على بال ما توصل ان شاء الله يكون ده رحمه الله من سنوات. ما ده اذا لقيته اساسا وكان حي لقيته ملتزم. فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والزارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم، واحنا ما بنعرفش برضه، عشان برضه ما يقولوش ان احنا مش عايزين دول. احنا برضه نقول عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم وكل حاجه كل ده بس بالضوابط الشرعيه. فانا كملت وانا بقول في كتاب سنة الليالي، قلت ايه؟ ولربما قال والموسيقي المسلم والطبال المسلم والزمار المسلم، قلت هذا الكلام. فبعض الناس لامني وقال يعني ما كلمة الموسيقي المسلم والطبال المسلم ده برضه فيها تهكم وتجاوز وكده. فلما وقفت على كتاب شيخنا الألباني حفظه الله، ولقيت بقى المقال اللي الشيخ ناصر لأجله ألف هذا الكتاب، عرفت ان انا قلت بقى أصحاب الكتاب، مع انني لست بدكتور، لست من غير ما يكون معاك هذا. المقال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول ان نص المقال في الجريده في المجله دي بيقول ان احنا يعني الدلازين في كل حاجه، بقى بيتهوفن يعمل سيمفونيه واحنا ليس عندنا، مع ان الامه مليانه عباقره، واحد يعمل لنا موسيقى اسلاميه هادئه وحدات ونقل البتاع ده. فانا يعني الحقيقه استغربت وضحت، انا عايز اعرف موسيقى اسلاميه ازاي؟ الوتر هيكون مقلوب على اليمين مثلا، او مثلا يعزف بلسانه مثلا، او يعزف بروت حطب، ولا انا عايز اعرف ايه يعني موسيقى اسلاميه. موسيقى مثلا غربيه هو يقعد يتنطط موسيقى الجاز وقاعد يكون جربان ويخبط دماغه بالحيط ويخبط دماغه بالحيط، واحنا بقى نقعد بوقار كده نلبس بقى الايه؟ نلبس طاقيه بقى وبتاع ومش عارف ايه ونعدل الطربوش ونعزف. ما انا عايز افهم الكلام ده ايه معنى موسيقى اسلاميه، وعمال زعلان ان المسلمين ليس فيهم حتى الان عبقري يقف قبال بيتهوفن، وإن حاجة كده تشرفنا وتطور رئتنا عند الغرب. فشوف الكلام، شوف يصل المسألة إلى هذا الحد. أمة لا تنتصر أبدا إذا كانت تنشر المغنيات والكلام ده، ويساغ هذا للشباب لما يسمع رجل كبير يشرع يد البنان ظل حوالي 50 سنة يعتلي المناسك. وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر أنه فتح قلوبا به وفتح آذانا صمة بكلامه، ولكن لما يقول هذا الكلام أقول للي عمالين يسمعوا الأغاني بيسمعوا فتوى هؤلاء. الحقيقة أنا لا أعلم أحدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى أكثر إن الغناء حلال أو إن الموسيقى حلال، فكله حتى الدف حرام إلا في المناسبات وللجواري للنساء. حتى الجماعة اللي طالعين دلوقتي عاملين فرق يقول لك فرقة إسلامية لضرب الدف، وتلاقيهم كلهم لابسين ملابس واحدة ولابسين شرنكات ولا اسمها ايه بليونات، ما اعرفش ايه الفرق بينهم بس مش مهم، ولابسين بتاعها كده واخدالك. رحت اصلي من مرة في المسجد بتاع المعهد الدين الازهري، واول مرة اشوف دفوف وقبل على الباب، استغربت جدا ايه ده، قال لك ده هم الفرقة جاي عشان صلي، فرقة ايه كلام، قال لك ده فرقة اسلامية. الفرق الإسلامية أي أنك لأن احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي فرق الفضيهات الكلام ده، وخذلك هم الفرقة جاي عشان صلي، فرقة ايه كلام، قال لك ده فرقة إسلامية. الفرق الإسلامية أي أنك لأن احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي فرق الفضيهات الكلام ده، وخذلك هي برضو نفس الموسيقى الإسلامية الهادئة الهادفة وتعدل الصربوش والكلام ده. ألا فليعلم هؤلاء جميعا أن هذا لا يجوز ولا يحل. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اللي هم برضو بيستدلوا الكلام على حلق اللحى، يقول لك شيخ الإسلام بيقول يجوز حلق اللحى في دار الكفر في دار الحار. طب خذوا شيخ الإسلام كله، ما تخذوش شيخ الإسلام في حاجة وتسيبوه حاجة، خذوا كله أو دعوه كله. فيقول لك شيخ الإسلام إيه، فأنا بقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وسئل في الفتاوى نجمع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال، ضرب الدف للرجال، فقال هذه العبارة، قال لا يفعله إلا المخانيق. ونقل أقوال العلماء مالك والشافعي بيزيد على هؤلاء، وإنه لا يحل على الإطلاق لرجل أن يضرب بدف. إذا المرأة هي التي تضرب بالدف، إنما الرجل لا، عيب، الرجل لا يضرب بدف. فضرب الدف لا يجوز للرجال، انما يجوز للنساء وفي المناسبات. فلعل بعض الناس كل مناسبات كلمة واسعة، كلمة واسعة، فماذا تعني بها؟ اعني بها الافراح مثلا، وما جرى مجرى الفرح، لما ثبت ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انني نذرت ان ارجعك الله سالما ان اضرب بين يديك بالدف، فقال لها اوف بنذرك. فلا شك ان رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم اجل من العيد، رجوعه سالما اجل من العيد. فبالاضافه لانها نذرت بشيء مباح في حقها، لان يجوز ضرب الدف للنساء، فهو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيد وهو رجوعه عليه الصلاة والسلام سالما، فقال لها صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الله أعلم. طيب هذا شيء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.